وبكل حين هو النوم المعتاد الذي يعني يغلب على الإنسان أحيانا، ها؟ الذي يغلب يعني الإنسان المعتدل في صحوه ونومه في حركته في عمله ونام كعادته، أو أنه حصل له نوع من التعب قبل بداية من الليالي أو في سفر من الأسفار ونام بسبب ذلك التعب أو ضعف الغير المتكرر فاتت، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته في سفر من الأسفار ناموا ولاح رسول الله المحاط بالعصمة عليه الصلاة والسلام اعتراه ذلك لحكمة ليبين للناس أن هذا إذا طرى ففيه فسحة، ولكن لاحظ معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتى ينام في السفر هو ومن معه ماذا صنع؟ زكى على ما أنه معلش يعني العبارة اللي قلناها ذكر يعني أكد على بلال وهو المؤذن أن يصحيهم وينبههم ويذكرهم بوقت الصلاة فناموا، ثم نام الجميع، وهذا التبديل لله لحكمة وراء أنه أولا تشريع، لأن إذا حصل هذا على الرسول عليه الصلاة والسلام فعينا بالضرورة، وثانيا أيضا لبيان وتحقيق الطبيعة الإنسانية والقدرة الإنسانية وأن الإنسان ليس بأمره وإنما هو بأمر الله. المهم ناموا وما صحوا إلا بعد إلا عند طلوع الشمس. ماذا صنع؟ يعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال، يا بلال هناك صحيح لا أصابني ما أصابكم، هذا العذر الطارئ، عذر طارئ، لكن واحد يبيت ليله سهران على يعني اشياء ليست ضروريه، اما يسهر قل على مثلا حتى عمل من اعمال الدنيا يعني حتى مصلحه المصالح، يعني يبيت الليل الله سبحانه وتعالى جعل الليل سبات وجعل النهار معاش، واحد يقلب الليل نهار والنهار ليل ويقول لك لا انا اشتغل الليل، طيب تشتغل الى متى؟ يشتغل الى قريب الفجر ثم ينام، بس ينام ولا يقوم، لماذا؟ اذا كنت ولا بد ستسهر الليل فاسهر الى ان تصلي ثم نام بعد ذلك، هذا بعضهم ليس كذلك ينام من اول الليل ثم يستمر به النوم الى طلوع الشمس ويذهب من الغد، لا يا فلان والله نايم سبحان الله نايم، طيب لو كنت لا عمل وعملك محدد بالساعة المصلي متى الفجر؟ الساعة 4 وربع يعني يصلوا الناس الساعة 4 ونص إلى 5، لو كان وقتك أو وظيفته هذا معلوم يعني وظائف الأعمال الساعة 7 تبدأ تتحرك وتستعد، أكثرهم بل كلهم يكاد يقولون جميع الموظفين والعمال وهذا العمل ما آتي الساعة 7 إلا وهو جاهز مستعد لعمله، فما الذي جعلك تصحو وتستعد وفي الوقت المحدد للعمل ولم يعني يغلبك النوم في ذلك عن ذلك؟ لماذا؟ لأنك في الأول مفرط وفي الثاني حريص، ولذا كان إذا لماذا لا تحرص على القيام لوقت الصلاة كما حرصت على القيام للعمل؟ فإذا الأعذار التي جعلها الشرع مسقطة للعبادة أو مخففة لها أعذار صحيحة بشرط أن يكون الإنسان صادقا فيها مع ربه، أن يكون صادق بمعنى أنها لأنها هي نشاط خارجة ومنفكة عن العبادة وطارئة على طارئة عن العبادة وأيضا خارجة عن قدرة الإنسان، وما دام في قدرتك الاحتراز عنها كل ما بقدرتك واستطاعتك الاحتراز عنه فلا يكون عذرا في إسقاط ولا في تخفيف. قال ولا يعفى عما عدا هذه الأعذار المذكورة مما تخف المشقة فيه في الاحتراز منه، مما تخف المشقة في الاحتراز منه، كلما أمكنك الاحتراز من هذه المشقة إذا كنت تستطيع الاحتراز منها فلا تجلبها لنفسك أو تدعيها وتقول ذلك عذر، احترز لا تدع نفسك في ذلك. وفيما بينهما ابتلاء ماء المضمضة مع الغلبة أيضا اختلاف، يعني مثال فرعي من الفروع ابتلاء ماء المضمضة في الصوم مع الغلبة اختلاف لوقوعه بين الركبتين، بين يعني ما يغلب وما لا يغلب أو بين المشقة الكبرى والدنيا، ولما كانت المبالغة مستندة إلى تقصير لفعله ما نهي عنه ألحقها بعضهم بما يتيسر الاقتران منه وأفضل بها الصوم وألحقها بعضهم بالمجمدة لوقوعها أو لوقوعها عن الغلبة يعني ناتجة عن الغلبة. المضمضة المضمضة في الوضوء الأصل فيها ماذا؟ استحباب المبالغة فيها في المضمضة لأنها المقصود لها التنظيف وتطهير الوضوء، لكن للصائم تكره المبالغة في المضمضة وبالاستنشاق للصائم خشية أن يصل الماء إلى الجسم. ما دام انها مكروهه ونهي عنها الا ان تكون صائما وسلطان قال وبعدم المضمضه الانتشار الا ان تكون صائما. ياتي واحد يقول لك لا انا ساكمل اخذ الوضوء على وجهي وابالغ في المضمضه الانتشار، بالغ وابتلع الماء بسببه، ما حكمه؟ بعض اهل العلم يقولون ان هذا عمل اصله مشروع ومطلوب حتى على سبيل الندب في الوضوء والمبالغه يعني، ونتج عنه ذلك الشيء الممكن المؤثر في الصوم، فلكونه مشروعا ولكونه لم يتعمد الإفطار فوين كره له لكن لا يفطر. بعضهم قال ذلك، والبعض قالوا ما دام تعمد وقد نهي عنه وباستطاعته أن يمتنع فيعني هذا نحكم ببطلان صومه ووجود القضاء عليه. إذا مثلا راجع إلى ماذا؟ إلى أن كان التحرز من المشقة أو من الموجة في الخطأ وعدم إمكانه، فهذا ممكن أن يتحرز من وصول الماء إلى إلى إلى جوزه بالتحفيز من المبالغة في المضمضة والاستنشاق. إذا هذا قالوا عليه أن يعني قال من قال بإقراره، والآخرون يقولون هو بما أنه في عمل المشروع وهو منهي عنه كراهة ويخشى أن يقع وقد يقع، يعني يقولون هو وقع في المكروه ولا يفطر به لأنه لم يتعمد، ولكننا نقول الأحوط في مثل هذا الحال أن يتحرز مما يفطر صومه. ثم قال تختلف المشاق بالعبادات باهتمام الشرع بها، فما اشتد اهتمامه يعني الشرع به شرط في تخفيف المشاق الشديدة أو العامة، وما لم يهتم به يعني به خففه بمشاق خفيفة، وقد خفف تخفف مشاقه مع شرفه وعلو مرتبته لتكرر مشاقه كي لا يؤدي إلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع. هذه يعني من مواضع الاجتهاد للمجتهدين في كون هذه المشقة مخففة أو مسقطة أو موجبة للعذر، يعني عذرا موجبا للتخفيف أو لا. ينظر المجتهدون بناء على ما يتحقق فيها من المصلحة الشرعية ومن درء المفسدة، ويختلف باختلاف نظرة المجتهدين واختلاف الدليل عليها. ويعني الشيخ ذكر هنا أمثلة، قال مثال ترخيص الشرع في الصلاة، تفسيرات الشرع في الصلوات. ترى يا اخوان من فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه لعباده ان جعل كما قلنا من اول التكاليف سهله ميسوره على من يسره الله عليه، ليست بذاك المشاق الكبيره العظيمه التي توقع الانسان في حرج شديد. كلما قرب الانسان من الحرج او المشقه يعني التي زائده عن طاقته او قريبه من الزائد عن طاقته خفف شرعه. انظروا الصلاة، الصلاة من أهم أركان الإسلام بعد شهادتين، هي أهم ركن بعد شهادتين، وهي التي مع الإنسان في طول حياته في يومه وليلته، وهي التي أول ما ينحسب عليها الإنسان، وهي لا تكون الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها كثيرة إلا على الخاسر. مع هذا الاهتمام الشديد بالصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما ينحسب العبد على الصلاة، فإن صلحت صلح أو وقبل سائر عمله وإن فسدت وردت كل سائر عمله. مع هذا يقول الشيخ ترخيص شرع الصلاة التي هي من أفضل الأعمال أن تقام مع الخبث الذي يشق الاحتراز منه غالبا، ومع الحدث في حق المتيمم وفي حق المستحاضة ومن كان عذره كعذر المستحاضة. يقول الصلاة على أهميتها وضرورتها ولا بد من وجودها وإقامتها رخص الشرع في إقامتها طبعا بشروطها الطهارة، من الطهارة من الخبث والنجس والإيش من الحدث والنجس. قال يشير هنا إلى مسألة إنه يجوز للمسلم أن يقتصر في وضوءه في استنجائه في تطهره على الاستجمار، وقلنا معهم في مثال سابق أن الاستجمار ليس منقي للموضع من النجاسة نقاوة كاملة. ومع هذا لأن قد يكون في الإلزام بالتطهر بالماء يعني الاستنجاء بالماء على كل الأحوال وفي كل الأزمان قد يكون فيه مشقة كبيرة، يكون فيه مشقة وذكرها أنها هي يعني من المشاق الخفيفة، لكنك لو نظرت إليها وإن أنه إلزام لا يجوز إلا أن يكون متطهرا بالماء قد يكون في موضع لا ماء فيه أو قد يكون مسافرا مثلا أو حتى مقيما أو نحو ذلك، بل لم يشترط الشرع في جواز أو في مشروعية الاكتفاء بالاستجمار لم يشترط مرضا ولا سفرا ولا قلة ماء. هذا أصل في التخفيف، أصل في التخفيف خففه لأنه قد يكون مما تعم به البلوى ليس خاصا بها، قد يتعرض له كل واحد من المكلفين. كذلك مسألة التيمم هذا ترخيص، الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، وإذا فقد الماء أو لم يستطع استعماله انتقل منه إلى التيمم. في حال التيمم الشيخ يمشي على منهجه الذي أو منهجه هو الذي يرجحه، وهو أن التيمم مو يعني مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث، ليس رافعا للحدث يعني. هو بعض أهل العلم يقول التيمم عند عدم الماء كالماء من رافع للحدث، لكن هو يراه الشيخ يراه أنه مبيح لفعل العبادة وليس رافعا لها. قال ففي هذه الحالة يعني في ترخيص المصلي الذي تيمم يصلي وهو على حدث، لأن الحدث ما رجع، وإنما تيمم أباحه الشرع، الشرع أباحه. هذا نوع من إيش؟ من التخفيف في أمر الصلاة. قال فهذا من التخفيفات والترخيصات الشرعية في الصلاة التي هي من أفضل الأعمال، أن تقام مع الخبث الذي يشك الاشتراك منه غالبا، مثل يعني قبل بعد الاستجمار، ومع الحدث في حق المتيمم وفي حق المستحاضة. المستحاضة معلومة أمرها، وهي التي يعني يستمر سيلان الدم معها طول الوقت، يعني لا يأتي في أوقات معينة حتى تفشى عادة النساء، وإنما يستمر. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه وقال إن مع ذلك عرق، ثم بين الحكم. قال حكم المستحاضة أنها تحسب أيام عادتها فتمتنع عن الصلاة أيام عادتها المعتادة في الحج، ثم بعد ذلك تتطهر وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، ومع جريان الدم مع وجود الدم، لأنه لا سبيل لها إلا ذلك، فإما إما أنها تمتنع عن الصلاة فتحرم، وإما أنها تصلي على حالها مع التحفظ والاحتراز كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ترخيص. ومثلها كل من في يعني شأنه أو حاله مثل حالها من حيث استمرار وجود النجاسة، يعني مثل من به سلس البول أو استفراك يعني الخارج من أي مخرج من الإمام من السبيلين ونحو ذلك، قال ومن كان عذره فعذر المستحاضة. ثم قال وكذلك المشاق في الحج، المشاق في الحج أقسام ذكر، يقول ثلاثة أقسام، منها ما يعظم فيمنع وجوب الحج، مشاق الحج ما هو عظيم كبير شديد فيمنع وجوب، يعني لا يجب، من يريد في حق هذه المشاقة لا يجب. نأخذ مثال، يعني مثلا الحج الله سبحانه وتعالى جعله فرضا على المستطيع، ولذلك على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب وجد الماء الاستطاعة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، ماشي. وجد الزاد والراحلة ولكنه يعني ألم به في تلك السنة مرض شديد لا يستطيع أن يركب الراحلة أو الطيارة أو السيارة أو ذلك، هل يجب عليه الحج؟ هل يجب عليه أداؤه؟ لا، يعني المريض الشديد المرض في وقت الحج الذي لا يستطيع أن يركب الراحلة أو السيارة أو كذا لا يجد أداء الحج عليه بحال مرضه الذي يمنعه من السفر، إذا جعله عذر، هذه مشكلة كبيرة، مريض شديد المرض. أو مثلا أمن الطريق، وجد المال والزاد والراحلة وصحته جيدة إلى آخره، ولكن الطريق غير آمن، ها؟ الطريق غير آمن، وهذا مسألة أمن الطريق تحتاج إلى نوع اجتهاد وبراءة ذمة من الله سبحانه وتعالى. أمن الطريق إذا غلب على الظن الخوف على النفس أو المال أو العرض أو الأطراف، غلب على الظن ويعلم الله من كذلك والقرائن تدل عليه، فهذا عذر متحقق. أما مجرد الاشتباه وأن والله يمكن أن يكون في الطريق كذا أو الآخر، هذا ليس عذرا. فإذا حصل عدم الأمن الطريق لم يجب أداء الحج عند الخوف في أمن الطريق. إذن هذه مشاكل كبيرة من مشاكل الحج. قال منها ما يعظم فيمنع وجوب الحج، ومنها ما يخف فلا يمنع الوجوب. والخفيف من مشاكل الحج نعرف مجرد السفر مشاكل، مجرد الخروج من بيتك ومفارقة أهلك مشاكل. هذه المشاكل التي يعني الخفيفة التي لا أولا هي متصلة بالعبادة، وثانيا لا يعني ليست خارجة عن طاقة الإنسان، لا تؤدي إلى تلف في النفس ولا في الطرف ولا في المنفعة، فهذه لا عبرة بها. قال ومنها ما يتوسط فيتردد فيه، يتوسط بين المشقة الكبيرة وغيرها، وما قرب منه إلى المشقة الأولى كان أولى، وما بأن يمنع الوجوب، وما قرب منه إلى المشقة الدنيا كان أولى بأن لا يمنع الوجوب. الكلام كله فيما سبق في المشاق الموجبة للتخفيف في العبادات، عرفناه أو بالأصح الكلام عن المشاق الموجبة للتخفيف في الشرع عموما، هذه أنواعها. ولكن الأمثلة التي ذكرها الشيخ والكلام والتفصيل ذكره متعلق بماذا؟ بالعبادات، منه مثل بالصلاة وبالصوم وبالحج. فهل للمشاق الموجبة للتخفيف أثر في سائر المعاملات في غير العبادات؟ قال ليس، نعم وهذا في أمور حياتنا. ومن هنا يأتي وصف الإسلام بأنه يعني دين يسر وسهولة ودين عمل، دين حياة، دين يعني حركة وحياة للناس وللأمة وللمجتمع وللدنيا وإعمارة الدنيا. ولهذا جاءت أحكامه متسقة مع تحقيق هذه المصالح. قال ولا تختص المشاق بالعبادات بل تجري في المعاملات أيضا، مثاله الغرر في البيوع، الغرر في البيوع، وهو الغرر ثلاثة أنواع. نحن أيضا في مسائل المعاملات الأصل في المعاملات الإباحة، معاملات يعني بيع وشراء وإيجار وأخذ وعطاء وإلى آخره من التعاملات الإنسانية التي يتعامل بها الإنسان مع غيره، نقول فيها الإباحة لأنها من إيش؟ من الأفعال النافعة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل في الأفعال والأشياء النافعة الأصل الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم فصل الذي يجب والذي يحرم، وما عدا ذلك فهو باق على الأصل في الإباحة. التعاملات في البيع والشراء ونحو ذلك على أصل فيها الإباحة، والممنوع منها محدود. أحل الله البيع وحرم الربا، الربا صورة من صور البيع، صورة من حيث الصورة، صورة من صورة التعاملات، صورة من صورة التعاملات. البيع بأنواعه مباح، وصورة من صوره محرمة لعلة معلومة. ومن البيوع المحرمة أو من التعاملات المحرمة في البيع الغرر. إيه هو الغرر؟ الغرر الذي يلحق أحد الطرفين، بمعنى أنه يقدم على شيء يظنه على يعني صفة، فهو في الحقيقة على غير تلك الصفة، أو لا يحقق له المقصود الظاهر يعني. فالغرر له أسباب، منها الجهالة بالمبيع ومنها اشياء يعني اسباب اخرى ذكرها اهل العلم في هذا. هذا النوع من الى وجد الغرض اذا وجد غرر بعبد البيع هل يقدنه او ينظر فيه في نوع ومقدار ذلك الغرر؟ كل ناخذ يعني مساله الجهاله بالمبيع، كل جهاله بالمبيع تعتبر غرر لانه يقدم على شيء لا يعرفه. واذا كان غررا في الاصل فيه، اذا كان غرر ضل العقل، لكن ابطال العقل بمجرد وجود يعني جهالة بسيطة أو جهالة لا ينفك عنها يكون فيه ضرر على المتعاقدين. فلهذا ذكر الشيخ كغيره من أهل العلم أن الغرر ثلاثة أقسام، منه ما هو غرر محتمل، غرر محتمل لا يؤثر بالعقل، ومنه ما هو غرر غير محتمل فهذا يبطل العقل، ومنه ما هو متردد بين ما يمكن أن يكون مبطلا وما لا يكون مبطلا. وذكر مثال أحدها ما يحصر اجتنابه، يعني يحصر يعذر على الإنسان أن يجتنبه في بيعه وشرائه. قال كبيع يأمثل يكون الفقهاء ويلحق فيها غيرها، قال كبيع الفستق والبندق والرمان والبطيخ في قشورها. يعني بيع البطيخ، خذ مثال الذي معانا الآن في الصيف، نحن في الصيف يعني، قال الفستق والبندق ربما في بلاد الفستق والبندق، نحن هنا في يعني عبد الكيف الذي يفعله ما يصف يجوز بيعه على شكل بجسم، انت لا لا تريد الجسم ولا وانما تريد لبه، وتريد لبه بوصف معين بلونه معين وقليل اخر. هذا الوصف اللون والصعب لا تستطيع ان تعرفه الا اذا شققته، واذا شققته يعني يكون في ضرر على البايع او كذا الى اخره. هذا يحصر المعرفه بهذا، ولعسرها وعسر تجنبها جاز ان تبيع ان يباع بقشر. نعم بعضهم عاد يبالغ في شيء كثير ويقول لك ايش على التسكين، عند شرط اشترطت له وشرط لك وقال على التسكين عاد هو يتحمل مسؤوليه، لكن اذا باعه لك وقبلت بهذا بشكله اذا لزمك الشراء ولزمه البيع. وكذلك ما مثل به الفسوق والبندق، لماذا؟ قال لان التحرز او اجتنابه، قال ايش يحصل اجتنابه، يحصل انك تأتي على الفلت تبيعه اكبر يعني ولا بد ان تقشره، فيه تلف ايضا قد لا يباع خاصة اذا كان اكبر. وكذلك البندق والرمان، الرمان مثل الحمحر وما تأخذه بقشره، هذا يقول فيها في اشتريت شيء على جهالة بما فيه، تأخذ القطيفة تأخذ الرمانة على انها بلون والطعم كذلك، لكنها هي بجهدها ما تستطيع ان تعرف الا اذا زلت القشره. يقول لك لا يلزم ازاله القشره بل تبيعه بقشره، ويلزم البيع لان التحرز من هذا او اجتنابه عسير، ولهذا خفض الشرع بعدم الالزام بمثل ذلك. لعلنا نكمل هذا في الدرس القادم.